يقول المؤلف رحمه الله: وحيثما تعارض الاثنان فرمزت الاقوى على بيان وقوه الاخذ بعابد حصل من داخل او غيره في سماوته، وجزموا لاحد الاثنين فيه كل ما يجري الكل وكل من تعرفه، فكلكما ظاهران ربما تعارضا وهو قليل تعلمه، فوارد وربما يقين زواله بالشك يقتدين، وذاك في مسائله حقرة تحتى عن ابن الصاف فيما ذكر، وزاد فيها النووي عده، كذلك السكين زاد بعده. الشك اضرب من ذلك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم نؤكد أنه تقدم الكلام على تعارض الأقلين في الدرس الماضي، ويبقى نشير إلى ما ذكره الناظم هنا من الفوائد التي ختم بها القاعدة، وهي فوائد ختم بها السيوطي رحمه الله القاعدة، منها أن ابن القاص في كتابه التلخيص ذكر 11 مسألة ارتفع فيها اليقين بالشك بحسب ما ذكر، وزاد النووي فيها أيضا بعض المسائل، وهذا في مقدمة المجموع، وزاد السبكي كذلك في الأشباه والنظائر بعض المسائل. وهذه المسائل عند التفكير لا تخلو من حالين: إما أن الحكم الذي ذكروه منازع فيه صحيح البقاء على الأصل، وإما أنها من مسائل تعارض الأصلين أو تعارض الأصل والظاهر، فيكون رجح بغلبة الظن لأمر كما تقدم معنا في مسائل تعارض الأصل مع الظاهر. فالتحقيق أن هذه المسائل لا تخرج عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وإنما داخلة في مسائل، بعضها داخل في مسائل غلبة الظن الذي تقدم معنا في تعارض الأصل والظاهر أو تعارض الأصلين. وفي بعض النسخ ذكر الناظم 4 مسائل زادها الزرخشي ونص عليها الناظم نصا لأن السيوطي لم يذكر، وفي بعض نسخ الناظم لم تذكر هذه المسائل، وعندي شك في كونها للناظم أصلا، لأن الناظم قد اعتاد على أن لا يذكر إلا ما ذكره السيوطي، وهذا فيه زيادة. في 4 مسائل ذكرها الزرتشي في المنثور، وفي بعض النسخ نسخ النظم ذكرت، وأشير إليها إشارة عابرة فقط، وهي 4 مسائل. المسألة الأولى مسألة الهرة، قال: الهرة إذا تنجس فمها بنجاس ثم غابت عنا واحتمل زوال النجاس ثم عادت فإنها تكون طاهرة، مع أن الأصل بقاء النجاس، الأصل بقاء النجاس. وطبعا هنا من الواضح أنها من مسائل تعارض الأصلين، الأصل في الهرة الطهارة، والأصل هنا النجاس حين تنجس فمه. فهنا لما احتمل زوال النجاسة اعتبر الأصل الأول، وهو الأصل فيها الطهارة، لأنه اعتضد بعاضد قوي وهي العلة في الهرة، إنها من الطوافين عليكم الطواف، أصلا لم تجعل الهرة نجسة للعسر، فهو متحقق هنا كذلك، فيعتبر هذا الأصل، فلا تكون هذه المسألة خارجة عن القاعدة في حقيقة الأمر. والمسألة الثانية ذكر الزركشي أنه لو وجد في ثوبه أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره منيا ولم يذكر اشتلاما قال يجب عليه الغسل، مع أن الأصل عدمه لأنه أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم، وهذا كما تلاحظون معارضة لغلبة الظن ما دام أن الثوب لا ينام فيه غيره ثوبه الخاص ووجد فيه منية فغالب الظن أنه منه، أو كذلك الفراش إذا كان لا ينام فيه غيره قطعا ومعروف أنه لا ينام فيه غيره فوجد فيه منية فغالب الظن أنه من فعلي من مسائل تعارض الأصل والظاهر. كذلك ذكر مسألة أن من قضى صياما ثم شك بعد ذلك في النية بعد انتهاء القضاء بعد يوم، مثلا إنسان عليه قضاء يوم فصامه ثم في اليوم الثاني شك أنه لم ينوي القضاء، يمكن أنه نواه نفلا، فهنا قالوا إنه لا يجب عليه القضاء، قالوا مع أن الأصل عدم النية، فهنا أخذوا بالأصل عدم النية. وتلاحظون أن هذه المسألة من مسألة الشك في الفعل بعد القضاء، وهذا من المعلوم أنه لا يؤثر. والمسألة الرابعة قالوا إذا كانت عليه صلاة فائتة فشك هل قضاها أو لم يقضها، قال الزركشي لا يلزمه قضاء. وهذا لا يحل، بل الواجب عليه أن يقضيها، لأن القاعدة أن الذمة إذا عمرت بيقين لا تبرأ إلا بيقين، فهذا متيقن أن عليه قضاء، لكنه شك هل صلى هذه الصلاة أو لم يصلي، فهنا يجب عليه أن يصليها. فهذه الأربع مسائل أنا ذكرتها لحل عبارة الناظم فيما يعني في النسخ التي ذكرت، ولأبين لكم ما ذكرته قبل قليل أن هذه المسائل لا تخلو، إما أنها من تعارض الأصول كما في الجرة، أو من تعارض الظاهر مع الأصل كما في مسألة وجود المني في ثوبه، أو من الأحكام التي لا تسلم كما في المسألة الأخيرة. شك أضرب من ثلاثة ثلاثة أخرى، شك على أصل مخرع من ضرر، وما على أصل مباح يطرى، وما يكون أصله لا يدرى. نعم، الشك ذكر أبو حامد الإسرائيلي وغيره أنه له ثلاثة أحوال بالنسبة للأصل، شك يطرأ على أصل محرم الأصل الحرام ثم يطرأ الشك بالإباحة. ومثاله مثلا لو وجد ذبيحة في بلاد أغلب سكانها من الكفار، بلد أغلب سكانه من الكفر الذين لا تحل ذبائحه، فوجد ذبيحة، هنا الأصل الحرمة، الأصل الحرمة، لكن يشك قد يكون ذبحها مسلم من مسلمي هذا البلد، البلد فيه مسلمون لكن الأغلب هم من الكفار، فعندنا هنا الشك طرأ على أصل محرم، فيبقى اليقين على الحرمة حتى يثبت الحل، لا يجوز له أن يأكل من هذه الذبيحة حتى يتيقن أنه قد ذبحها مسلم أو من تحل ذبيحته من أهل الكفار. هذا النوع الأول. النوع الثاني عكسه، شك يطرأ على أصل مباح، الأصل الإباحة، ثم يطرأ الشك المانع. مثال ذلك يمثلون بما لو وجد الماء متغيرا وشك هل تغير بالمكث أو تغير بنجاسة، الأصل في الماء طهورية وإباحة التطهر به، ثم جاء الآن وشك هل هذا الماء الذي لونه يميل إلى الصفرة تغير بطول مكته وسقوط أوراق الشجر فيه فيكون طهورا باتفاق أو يكون تغير به النجاسة فلا يجوز أن يتوضأ به. الأصل أنه يبقى على الطهورية. هنا شك طرأ على أصل مباح. والأمر الثالث شك طرأ على ما لا يعلم أصله، هل هو الإباحة أو التحريم، ويمثلون له بمعاملة من أكثر ماله حرام. شك أكثر ماله من الربا، أو أكثر ماله غصب، أو أكثر ماله سرقة، لكنه مال مباح من طريق مباح بتجارة أو نحو ذلك. فهنا لا، ليس هناك الأصل نقول أنه أصل الإباحة أو أصل التحريم، لأن أكثر ماله حرام وعند الشيء من المال المباح. فهنا قالوا تجوز معاملته لكنها مكروهة. قالوا تجوز معاملته أخذا بأصل إباحة المعاملة، أصل إباحة المعاملة أصلا مع الناس، أنه يجوز الإنسان يتعامل مع الناس. ثم قالوا يكره لأن ماله أكثره من حرام. طبعا إذا كان ماله كله حرام فهذا قد نص على أنه لا تجوز معاملته، لأنه لا يملك المال. إذا كان شخص يعرف أن ماله كله حرام، إنسان لا يوجد عنده من المال إلا غصب، أو معروف لا يوجد عنده من المال إلا سرقة أو ما تولد منه، فهذا لا يجوز معاملته لأنه لا يملك، ولا تجوز معاملة من لا يملك الشيء. الشك والظن بمعنى فرضي في كتب الفقه بغير جهل. طبعا هذا ما ذكرناه في أول القاعدة، أن الشك عند الفقهاء يشمل الشك عند الأصوليين والظن، فهو يطلق على التردد، سواء تساوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما رجحانا ليس ظاهرا ليس بينا، فكلاهما شك كما ذكره النووي وذكره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. وهذا لا شك أنه الغالب عند الفقه، لا شك أنه الغالب عند الفقه، وإن كان قد يخرج منه بعض الصور لكنها قليلة. أما الغالب عند الفقهاء فهو الظن والشك بمعنى واحد. ومن نازع في هذا في الحقيقة هو يقع في مثله، مثلا الزركشي نازع النووي في هذا وقال إنهم فرقوا في ذلك كثيرا، ومع ذلك عندما جاء يتكلم عن بعض أنواع الشك ذكر غلبة الظن من الشك. ومن ذلك المسألة التي ذكرتها قبل قليل، مسألة من رأى في ثوبه منية، أو رأى في فراشه الذي لا ينام فيه غيره منية، أعد هذا شكا مع أنه غلبة ظن أنه نم. فالحق الذي يعرفه كل من يطلع على الفقه أن الفقهاء رحمهم الله يجعلون الظن وهو الاحتمال الراجح رجحانا ليس بظاهر، من باب الشك، من باب الشك. وكما يقول الفقهاء ما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه. نعم، أن الظن الاحتمال الراجح الذي لا يترجح رجحانا بينا، أن الذي يترجح رجحانا بينا هذا اسمه غلبة الظن، وهو يدخل عند الفقهاء في اليقين. فاتنة والأصل قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما يحضر. نعم، الاستصحاب، الاستصحاب عند الفقهاء يا أخوة هو ما قلناه في قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، إثبات الأمر الثابت في الزمان الماضي للحالة الحاضرة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا الاستصحاب. وهناك نوع آخر من الاستصحاب يسمونه الاستصحاب المخلوق، عكس هذا الاستصحاب، هذا الاستصحاب يثبت فيه الحالة الماضية للحالة المستقبل الحاضر. الاستصحاب المطلوب إثبات الحالة الحاضرة من حالة السابق، نقل الحالة الحاضرة إلى الحالة الماضية، وهذا في الغالب لا يذكره إلا الحنفية، إثبات الحالة الحاضرة من حالة السابقة الماضية. وتصور مسألة عند الحنفية إن شاء الله، هذا في الغالب لا يذكره إلا الحنفية، وقل من يذكره من غيره. مثل الحنفية بمسألة، وهي مسألة لو تزوج رجل بذنية كتابية ثم جاءت بعد موته فادعت أنها أسلمت قبل موته، ما الحكم؟ قال بعض الحنفية هنا الآن هي مسلم، جاءت وهي مسلم الآن مسلم، فنستقصد حالة إسلامها إلى ما قبل ذلك، فنقول إنها كانت مسلمة قبل أن يموت، يستقصدون حالة الإسلام الثابتة اليوم إلى الأمس وقبل الأمس. وقال بعضهم لا، الإسلام عدم، الإسلام أمر عارض، والأصل في الأمور العارضة العدم، فلا نثبت لها الإسلام حتى يتيقن، وهو الذي حصل الآن، أما السابق مشكوك فيه فلا نأخذ به. طبعا عندنا الآن تقابل الاستصحابات، استصحاب أصلي واستصحاب مقلوب عند الحنفية، وهذا في الغالب كما ذكرت لا يذكره إلا الحنفية في حدوده. أما الاستصحاب عند الأصوليين، فالاستصحاب كما تعلمون عند الأصوليين دليل من الأدلة المختلف فيه، وقد اتفق الأصوليون على أنه أضعف الأدلة، وكما قال الزركشي هو آخر مدارسته، آخر ما يلجأ إليه، لذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه أضعف الأدلة ويترجح عليه أدنى دليل، يترجح عليه أدنى دليل، يعني أن كل دليل شرعي فهو يسبق الاستصحاب. والاستصحاب عند الأصوليين له صورة، الصورة الأولى استصحاب البراءة الأصلية في التكاليف الشرعية، استصحاب البراءة الأصلية في التكاليف الشرعية. مثلا جاءنا شخص فادعى فرضية صلاة ثابتة، نقول له لا، لأن الأصل براءة الذمة من هذه الثابتة، فيستصحب براءة الذمة من هذه التكاليف حتى يقوم الدليل. هذا القسم الأول. والقسم الثاني استصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته ودوامه، استصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته ودوامه، ويمثل له الأصوليون باستدامة ثبوت النكاح بالعقد الصحيح، استدامة ثبوت النكاح بالعقد الصحيح، لأن الدليل الشرعي دل على أن النكاح يثبت بالعقد. معنى هذه الصورة مثلا لو أن رجلا تزوج بامرأة ثم جاء ابنه بعد مدة وقال إنه طلقها، بعد أن مات الزوج جاء الابن وادعى أنه طلقها، نأتي نحن فنقول لا، فالأصل بقاء النكاح، فنستصحب ثبوت النكاح لأن الدليل الشرعي دل على أن النكاح يثبت بالعقد، فنستصحب هذا حتى يأتي المغير. والحالة الثالثة أو الصورة الثالثة للاستصحاب استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، مثاله العام، العام يحتمل التخفيف، لكن نستصحب الدليل وهذا العموم حتى يقوم الدليل على التخفيف. أو مثلا النصوص تحتمل النسخ، لكن نحن نستصحب بقاء النصوص حتى يقوم الدليل على النسخ. هذه الثلاثة اتفق الأصوليون على أنها فيها، هذه الصور الثلاث اتفق الأصوليون على أنها حجة. لكن يجب البحث في الأدلة الشرعية، يعني لا نأخذ بهذه مباشرة هكذا فقط، بل لا بد من البحث في الأدلة الشرعية. فنبحث مثلا عن المخصص، نبحث عن دليل لزوم التكليف أو نحو ذلك. والصورة الرابعة استصحاب الإجماع في محل النزاع. استصحاب الإجماع في محل النزاع، ما صورة هذا؟ صورة يا أخوة أن يجمع العلماء على حكم في صورة، أن يجمع العلماء على حكم في صورة ثم تتغير الصورة فيقع فيها خلاف، فيأتي أحد المختلفين ويستصحب حكم الإجماع للمسألة التي وقع فيها الخلاف. وأصور لكم بمسألة أجمع العلماء على صحة الصلاة بالتيمم إذا فقد الماء. أجمع العلماء على صحة الصلاة بالتيمم إذا فقد الماء. صلى إنسان بالتيمم ثم وهو في أثناء الصلاة وجد الماء، بعد أن كبر وشرع في الصلاة إذا بأناس جاءوا ومعهم الماء، فهنا وجد الماء. اختلف العلماء، فمن أهل العلم من قال تبطل صلاة ويجب عليه أن يتوضأ لأنه واجب لله، ومنهم من قال لا تبطل صلاة. ومن أدلتهم أن صلاته كانت صحيحة بالإجماع فنستصحب حكم الإجماع في محل الخلاف. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة استصحاب البراءة الأصلية في غير التكاليف، يعني في الحقوق والالتزامات. فمثال ذلك مثلا صلح الإنكار. صلح الإنكار من أهل العلم من يقول إنه لا يصح وأن صلح الإنكار لا يجوز. تعرفون صلح الإنكار يا إخوة؟ الصلح كما تعلمون ينقسم إلى قسمين، صلح إقرار وصلح إنكار. صلح إقرار أن يقر الخصم لخصمه بشيء ويصطلحان عليه. مثلا يقول لك عندي 1000، فيقول له خصمه أعطني 800 وأسامحك في 200 ويصطلحان على هذا. هذا صلح إقرار وهذا جائز. نوع ثاني صلح إنكار، أن ينكر الخصم ما عليه ويصطلح مع خصمه لدفع شيء. شخص جاء وقال أنا لي عليك 1000 ريال، فقلت أنت أبدا أنا ما أخذ منك شيء، قال أبدا أنت استدرت مني 1000 ريال. فقلت له يا شيخ بدلا من الذهاب للمحاكم والمخاصمات تعال نصطلح، أعطيك 500 ريال ولا تدعي علي بشيء. فقال خطيب هذا صلح الإنكار لأن الخصم منكر بالحق. صلح الإنكار فيه خلاف، والشافعية طبعا يقولون أنه لا يصح. من حججهم استصحاب براءة الذمة من هذا الحق، الذمة بريئة من هذا الحق في الأصل، فلا يثبت حق بالصلح، فلا يثبت حق بالصلح. كذلك من صور الاستصحاب استصحاب أصل الإباحة، وهذا الذي قررناه الأصل في الأشياء الإباحة، أن يستصحب أصل الإباحة. وصورة السابعة استصحاب الحكم الذي لم يدل الدليل الشرعي على ثبوته مع احتمال تغيره، أي استصحاب الحكم الذي لم يدل الدليل الشرعي على ثبوته ودوامه مع احتمال تغيره. يعني وجه هذه الصورة أن الحكم الشرعي جاء بالشيء لكن لم يدل على أنه يدوم ويحتمل أن يتغير، وهذا يذكرها الحنفية، والحقيقة لا يحضرني لها صورة. ذكرنا أن الثلاث الصور الأولى متفق عليه. الصورة الرابعة وهي استصحاب الإجماع في محل النزاع فيها خلاف خاص، والصور الأخيرة فيها خلاف خاص. وبعض الأصوليين ادعى أن الخلاف فقط في الإجماع، وهذا ليس بصحيح، بل على ما ذكرت أن صورة استصحاب الإجماع فيها خلاف، وصورة الاستصحاب الآخر فيها خلاف. وفائدة هذا يا إخوة أن من لم يفرق هذا التفريق خلط الأقوال في المعنى ووقع في خطأ كبير، لأن مسألة استصحاب الإجماع الجمهور فيها أنه ليس بحجة، والمسائل الأخرى الجمهور فيها أنه حجة. فمن لم يفرق وقع في الخطأ، إما أنه نفى عن الجمهور ما أثبتوه أو أثبت ما نفى. وقبل أن تفصل لكم شيئا من الخلاف باختصار مسألة أصولية، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلماء أجمعوا على أن الاستصحاب حجة في عدم الاعتقاد، أن الاستصحاب حجة في عدم الاعتقاد، يعني يستصحب الإنسان العدم في عدم اعتقاده فيما يتعلق بالاعتقاد، ونقل الإجماع على ذلك. كما أنهم أجمعوا، ونقله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يجوز للمسلم أن يعتقد أو يفتي بالاستصحاب حتى يبحث عن الأدلة الشرعية، أنه لا يجوز للمسلم أن يعتقد اعتقادا أو يستصحب أو يفتي في مسألة يعني عملية إلا بعد البحث عن الأدلة الشرعية. وهذا لما قدمنا أنه آخر مدار الفتوى، فلا بد من البحث عن الأدلة الشرعية. ثم اختلف العلماء في صور الاستصحاب الأخيرة غير مسألة الإجماع على قوله. القول الأول إنه هنا من الرابعة، من الرابعة إلا الرابعة الإجماع، هذا له مسألة خاصة. ثم الخامسة والسادسة والسابعة وقع فيها الخلاف من حيث الجملة على قوله. القول الأول إن الاستصحاب حجة، إن الاستصحاب حجة، وهذا قال به أكثر الفقهاء، قال به أكثر الفقهاء أن الاستصحاب حجة. والقول الثاني إن الاستصحاب ليس حجة، وقال بهذا أكثر الحنفية، قال بهذا أكثر الحنفية. واحتج الجمهور بأدلة كثيرة جدا زادت على 12 دليلا، لكن أذكر منها أمثلة فقط مما يخبرني أنهم استدلوا بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية. فهنا قالوا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحتج بعدم الدليل، أن يستصحب العدم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فاستصحب عدم الدليل، فدل ذلك على أن الاستصحاب حجة. كذلك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما شفي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريشا. قالوا فهنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالاستصحاب، وهو استصحاب الطهارة. كذلك استدلوا بأن الأحكام التي ثبتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في حقه بالإجماع. ما طريق ذلك؟ طريق ذلك أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء التكليف، فيلزمنا كذلك. ولو لم يقل بالاستصحاب لما كان ذلك، وهذا باطل بالإجماع، وهذا باطل بالإجماع. طبعا يذكرون يقولون التكاليف تحتمل النسخ، فلو كان النظر مثلا للمغير معتبرا في الشرع لما لزمتنا التكاليف، وهذا باطل بالإجماع. كذلك استدلوا بالإجماع على أن من تزوج امرأة وشك في طلاقها أنه لا يلزمه الطلاق. قال وهذا استصحاب للنساء. كذلك استدلوا بفعل أهل العرف أن جميع العقلاء في الدنيا إذا ثبت عندهم شيء يستصحبونه في المستقبل ويمثلون لذلك بالمراسلات على العناوين السابقة. فإن العقلاء مطبقون على أن الإنسان إذا عرف عنوانا لشخص يرسل إليه الرسالة على عنوانه مع احتمال التغير. فدل ذلك على أن الاستصحاب استصحاب الحصول أمر ثابت فيكون ثابتا في الجميع. استدل القائلون بأنه ليس حجة بأدلة مضمونها واحد، وهو أن الاستدلال بعدم الدليل استدلال بالجهل. يقول إذا قلت أنا أستدل بعدم الدليل المغير هذا معنى الاستصحاب، فأنت تستدل بالجهل لأنك تقول أنا أجهل الدليل فأستدل به في معك كلامه، وهذا طبعا مردود. أولا منقوض بمحل الإجماع، ومن ذلك العمل بالدليل مع احتمال المعارض، وهذا محل إجماع وينطبق عليه ما ذكر. ثانيا أن العمل بالاستصحاب ليس عملا بالجهل بل هو عمل بالعلم، لأننا نقول لا بد من البحث في الأدلة الشرعية. فإذا بحث الفقيه ولم يجد دليلا غلب على ظنه عدم الدليل، وهذا علم وليس جهلا. فالصحيح أن الاستصحاب في هذه الصور حجة، وهو قول الجمهور، فتلحق بالثلاث الصور الأولى. تبقى الصورة الرابعة وهي استصحاب الإجماع في محل النزاع، هذا العلماء فيه على قولين. القول الأول هذا الاستصحاب ليس حجة، وقال بهذا جمهور أهل العلم الأكثرون على أن هذا الاستصحاب ليس حجة، وذهب بعض الشافعية والحنابلة في وجه في المذهب أنه حجة. ذهب بعض الشافعية والحنابلة في وجه في المذهب أنه إلى أنه حجة. طبعا استدل الجمهور بأن الإجماع وقع على صورة ثم تغيرت هذه الصورة فلا يجوز الاستصحاب. الجمهور يقولون أنتم تحملون الإجماع على شيء مغاير لما وقع عليه الإجماع. الإجماع وقع على مثلا على صحة صلاة المتيمم إذا لم يجد الماء، وهذا واجد للماء، فأنتم نقلتم الإجماع إلى صورة أخرى وهذا لا يصح. واستدل مخالفوهم بأن الأصل بقاء الإجماع حتى يقوم الدليل على نقض الإجماع. وذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن العبرة في هذه المسألة بالتغير. هل هذا التغير معتبر شرعا وقام دليل شرعي على اعتباره فينقض الإجماع فيكون هذا ليس خلافا في الاستصحاب وإنما هو قيام للدليل، أو أن هذا التغير لم يعتبره الشرع ولم يقم دليل شرعي على اعتباره فهنا لا ينتقض الإجماع. يعني كان شيخ الإسلام تيميه يقول، شيخ الإسلام بن القيم يقول نحن ننظر في المغير، هذا هو الضابط. إن كان المغير للمسألة معتبر شرعا نعم اختلف الإجماع، وإن كان المغير للمسألة لم يعتبر شرعا ولم يقم دليل شرعي على اعتباره فالأصل بقاء الإجماع. وهذه مسألة أصولية ويتعلق بالأدلة المختلف فيها، الأدلة المختلف فيها. والله ما ذكره ابن القيم رحمه الله جمع بين أدلة الفريقين. الاستصحاب المطلوب كما ذكرت يعني إنما يقوله الحنفية، والحقيقة أنه يُنظر فيه إن كان مخالفاً للكفول فإنه لا يعتبر، فإن كان مخالفاً للأصل العدم فإنه لا يعتبر، أما إذا لم يكن مخالفاً فإنه معتبر. وأطور المسألة، إن كان وجد في ثوبه منية ولم يذكر احتلالا فنقول الآن يوجد مني في ثوبه فنستصحب وجوده في الماضي، نستصحب وجوده في الماضي ونقول له يجب عليك أن تمتثل وأن تعيد كل صلاة صليتها بعد آخر نومة مصر. إذا كان مثلا نام قبل الفجر ولم ينم بعد الفجر ووجد المنية بعد العصر تنبه له في ثوبه، فإننا نقول له يجب عليك أن تعيد تغتسل وأن تعيد صلاة الظهر، صلاة العصر والظهر والفجر، لأن نستصحب المني الموجود بعد العصر إلى ما كان قبل ذلك. لكن إذا وصلنا إلى مسألة النوم هنا في هذه الحال لا نستصحبه إلى ما قبل هذه النوم، يعني لا نقول أنه يحتمل أنه من أمس أو من قبل أمس. لماذا؟ لأنه هنا سيعترضه أصل، وهو الأصل في الأمور العارضة العدم، وقاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقات، فأقرب أوقاته آخر نومة نامة، فهنا وضع حد للاستصحاب. فالاستصحاب المطلوب معتبر شرعا ما لم يأتي أصل يقضي. هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق، لا بد من البحث عن الأدلة. لا، هو يعني البحث عن الدليل محله محل اتفاق، ثم منهم من يوقف العمل بالعام أصلا حتى يبحث عن الدليل ويستقرئ أدلة الشريعة وكذا، وهذا فيه تعطيل للعام. ومنهم من يقول يبحث في مظان التخصيص فإن وجده إلا عمل به العام، وهذا الصواب أنه إذا كان عاما فإنه يبحث عن الأدلة المخصصة في مظان، فإن لم يجد فالأصل العمل به العام، وهكذا كذلك في النفس وهكذا في الظاهر إذا كان اللفظ ظاهرا من فضل. ممكن تستمع في الدفاع إذا ما تفتح إلى المستثمر وتفتح أولا التعامل مع من في ماله مباح من حيث الجواز، يعني من في ماله مباح وإن غلب عليه الخوف. العلماء يطورون هنا صور، يقولون الصورة الأولى أن يعلم أن عين ما يقدم إليه من المال مباح، فهذا يجوز بلا شك، يجوز بلا طريق لك دعاك إلى وليمة وأن تعلم أن هذه الوليمة من ماله المباح وأنها ليست من الربا مثلا، فهذا يجوز بلا شك. والحالة الثانية أن يعلم أنه من عين المحرم، يعرف قطعا هذا من عين المحرم لا يحتمل الإباحة، وهذا لا يجوز بلا شك. والحالة الثالثة أن لا يعلم، وهنا يجوز مع الكراء، لأن الورع التورع عنه، والقاعدة عند أهل العلم أو قاعدة شرعية أن الكراهة تفسد عند الكراهة، أن الكراهة تسقط عند الحاجة. القاعدة عند أهل العلم التحريم يسقط عند الضرورة والكراهة تسقط عند الحاجة. ومثال ذلك مثلا المرور بالمسجد مكروه استفاده طريقة مرة، لكن قد يحتاج المكلف إلى ذلك لأنه يشق عليه لو لم يمر بالمسجد يقع في حرج شديد. ففي هذه الحال نحن نقول أن أهل العلم يقولون الكراهة هنا تسقط لأنه مفتاح، لأنه مفتاح. فإذا كان من كان أكثر ماله من المحرم يحتاج الإنسان لمواصلته رأيه ولم يقم المقتضي الشرعي لهجره، لأن الهجر كما تعلمون دواء، والدواء يستخدم عند نفعه ويترك إذا لم ينفع، ولم يقم المقتضي لهجره فإنه يجوز، يجوز للإنسان أن يعامله وأن يأخذ من ماله في هذا التفصيل. وإذا قام المقتضي للهجر فإنه يجب هجره، إذا قام المقتضي للهجر فإنه يجب هجره، كما لو علمت أن هذا الشخص إذا هجرته أنت يرتدع عن المحارم، وإذا وصلته يبتهيب في المحارم، فيجب عليك أن تهجره، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن إنكار المنكر المتعين عليه. ما أدري هل على كل حال هل ستأتينا هذه القاعدة أو لا، تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. إذا تبدل سبب الملك فإنه يكون مقام تبدل الذات، ويستدل هذا بحديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد قدرا يطبخ فيه لحم بدريه، فقالت عائشه رضي الله عنها انها صدقه تطبق بها على بريره، فقال صلى الله عليه وسلم هي عليها صدقه ولنا هديه، فاطول المال هذا صدقه وهو يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اهدت بريره هديه من هذا المال الذي هو صدقه، فأكله النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو عليها صدقة هذا الأصل. ثم تبدل سبب الملك، أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تتصدق به، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية، فكان أصل المال لو أنه تصدق على النبي صلى الله عليه وسلم لكان حراما، ولكن لما تبدل السبب وأهدته هدية أصبح مباحا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا فيه تفصيل من الأموال المحرمة ما يتعلق بحقوق الغير ويعلم عينه، مثل الأرض مكروه يعلم الورثة أن والدهم اغتصبها من فلان وأنها غصب وعينها معروف، فهنا يجب عليهم أن يعيدوا الأرض لصاحبها لأنها لم تملك حتى تنتقل بالإرث. والسلام الثاني لا يعلم شيئا بعينه أنه محرم، لكن هو معروف يخلق في أموال، فهؤلاء له الغنم وعليه الغرب، وقد جاءت في ذلك آثار. ويعني كتب الله أن نصل إلى القواعد الكلية التي ذكرها السيوطي فسنورد هذا إن شاء الله في السيوطي. والده يشتغل في هنا إن كان يستطيع أن يقوم بنفسه فإن الواجب عليه أن يخرج عنه، لأن كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. طبعا أهل العلم ذكروا أنه بالاستقراء ثبت أن من يتربى على المال الحرام لا يصلح له ولا يكون من أهل النار، يكون منها أهل النار. وهذا به حل لما استسلعوا البعض من أنه يعني كونه أكل من المال الحرام يعني ما يعذب بهذا لأنه ليس الفاعل. لكن الجواب أن المال المحرم له أثر في خلق الآب، لأنه قالوا من بل السكرة أن من يعيش على المال المحرم وينبت جسمه على المال المحرم أنه لا يعمل الصالحة ولا يكون من أهل الجنة العاملين بالأعمال الصالحة إلا أن يتداركه الله بما شاء، ولله فضل على بعض عباده يعني الله يتفضل بما شاء. أما إذا كان لا يملك وليس لديه قدرة فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم فيفعل ما يستطيع. لا هذا من المال المخلط، من المال المخلط الورع السرق، الورع السرق لكنه لا يلزم، لكنه لا يلزم. لا يختلف المسلم لما يعرف والذمي لما يعرف والكافر بما يعرف، تتعامل معه بحسب جنسه هم أنواع. تعامل مع المسلم يختلف عن التعامل مع اليهود أو النصارى، ويختلف مع التعامل مع الكفار. فأهل الكتاب يعاملون بما جرى عليه عمله، الكفار يعاملون بما جرى عليه عمله، والمسلمون يعاملون بما جرى عليه عمله. وهذه القاعدة الشرعية، هذه القاعدة الشرعية، أنت تتعامل معه رأيت لكن ما ترابط يعني وجود مثلا من تشتري من السيارة أو تبيعه سيارة طيب في التعامل، لأن هذا كما ذكرت لك. لكن أنت أيضا لابد أن تنظر إلى اعتقادك، مثلا لا تقول مثلا هذا يتعامل بالربا ويستحل له فأنا أتعامل معه بالربا، كما يقول بعض اليوم من المعاصرين أنه يجوز إيداع أموال المسلمين. والله أنا لا أعلم هذا، لكن اليهود يستحلون والنصارى يستحلون يعني في أصل الشريعة غير المبدلة. لا أعلم يعني والصف يعني صور كثيرة، والصور هو كثيرة. لا هم طبعا يستحلون مع الأمميين كل شيء، حتى انه عندهم فيما يدعون في الموت حتى الزنا بغير الأمميه جاء بزعمه. فهم يعني يقسمون الناس الى قسمين، يهود وامميين، والامميون يجوز ان تتعامل معهم بما شئت يعني كانهم سبب. ثم طبعا هم يقسمون الامميين الى اقسام يعني يقسمون الناس اقسام يعني أحسن شيء عندهم الفلوس، ثم طبعا يرتبونهم على قصتهم المطلوبة أصحهم الله في خلق البشر مع شفة آدم عليه السلام، يعني أن الفلوس هم عزهم الله من دون العذرة، وأنه يعني أصحهم الله ما يجدون في كتبهم. لكن على كل حال هم يستحلون مع الأمميين كل شيء، ليس فقط مسألة كل شيء، لأنهم يعتبرون غير الأمميين خدما، يعتبرونهم خدما لليهود. وذكر الناظم هنا قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة. والأصل هنا له معنى عند المسلمين للمجاز، وله معنى عند النافين للمجاز. فمعناه عند المسلمين للمجاز الراجح في الكلام الحقيقي، ومعناه عند النافين للمجاز القاعدة المستمرة القاعدة المستمرة للكلام الحقيقة. والحقيقة في اللغة هي فعيلة من حق الأمر إذا ثبت. من حق الأمر إذا ثبت فهي ثابتة أو مثبتة. ومعناها عند المثبتين المجاز اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا بمعنى أن الحقيقة عند المثبتين المجاز هي استخدام كلمة في أصل المعنى الذي وضع في أصل اللغة، ويقابلها المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصلا. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصل، أو بعبارة أخرى كما قال بعضهم استعمال الكلمة في معنى لا يفهم منها إلا بقرينة. استعمال الكلمة في معنى لا يفهم منها إلا بقرينة، هذا المجاز وسيأتي فيه كلام إن شاء الله عز وجل. أما الحقيقة عند الناسين للمجاز فمعناها المعنى الذي يتبادر من الكلام ولا يتبادر غيره إلى الكلام. المعنى الذي يتبادر من الكلام ولا يتبادر غيره إلى الكلام. مثلا إذا سمع شخص إذا سمع السامع شخصا يقول رأيت أسدا، فيتبادر إلى ذهنه الحيوان المفترس. فالأسد هنا حقيقة في الحيوان المفترس. وإذا سمعت قائلا يقول رأيت أسدا يخطب، أو رأيت أسدا على المنبر يخطب، أو رأيت أسدا يرمي بالسلاح، فهنا سيتبادر إلى الذهن الرجل الشجاع ولا يتبادر غيره. لا يتبادر إلى ذهن عاقل الأسد بمعنى الحيوان المفترس إذا سمع هذا الكلام، وإنما يتبادر إلى ذهن الرجل الشجاع. فالأسد هنا في هذه الجملة حقيقة في الرجل الشجاع، والأسد هناك حقيقة في الحيوان. إذن الكلام إنما يحمل على ما يتبادر إلى الذهن، ولا يوجد كلام في الدنيا إلا وهو كذلك. الكلمة إذا تجردت لا تدخل في الجمل المفيدة، وإنما تفيد بدخولها في الجمل، بدخولها في الجمل. والمجاز قد اختلف في وقوعه على ثلاثة أقوال. القول الأول المجاز واقع في اللغة والقرآن. المجاز واقع في اللغة والقرآن، وينسب هذا الأصوليون إلى الجمهور. ينسب الأصوليون هذا القول إلى الجمهور. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناقش هذه النقطة فقال ما معناه إن كان مراده بالجمهور جمهور المتأخرين فهذا صحيح، أن جمهور المتأخرين يقولون بالمجاز. وإن كان مراد بالجمهور جمهور الأمة من المتقدمين والمتأخرين فهذا ليس صحيح، بل إن المتقدمين لم يقل أحد منهم بالمجاز. وما نقل عن بعضهم من كلمة المجاز فهم لا يعنون بها المجاز الذي اصطلح عليه. وأول من نقل عنه هذا من المتقدمين أبو عبيد في مجاز القرآن، قال أنه يستخدم هذه الكلمة، وقالوا هذا أبو عبيد يقول بالمجاز، وهذا ليس بصحيح، لأن المجاز عند أبي عبيد معناه المعنى معنى الآية كذا. ولذلك إذا جئت إلى كتابه وحذفت كلمة مجاز وكتبت المعنى لاستقام الكلام تماما، فهو يعبر بالمجاز عن المعنى، المعنى كذا فيقصد المجاز مجازه كذا أي معناه كذا. ويدل على هذا أنه ذكر هذا حتى فيما لا يدخله المجاز عند القائلين به وهو الحروف، فيأتي إلى ألف لام ميم ويقول مجازه كذا أي معناه كذا. كما يدل عليه أنه في كثير من المواضع قال مجازه كذا لما يسميه هؤلاء الحقيقة. المثبتون للمجاز يقولون هذا حقيقة، وأبو عبيد يقول مجاز أي معنى، أي معنى الآية. وهذا يقطع به كل من تتبع كلمة المجاز في كتابه، وهذا الذي وجدته ظاهرة في كلامه. كذلك الإمام أحمد نقل عنه في قوله إنا ونحن، قال هذا من مجاز اللغة، ومعناه الذي يجوز في اللغة، يستخدمه أهل اللغة، يعبر أحدهم بصيغة الجمع تعظيما، فيقول نحن نقول، نحن أمرنا، نحن فعلنا، وهذا جائز في لغة العرب وليس في ممنوع. وعثر بعض المتأخرين على كلام من بخاري في خلق أفعال العباد، ذكر فيه كلاما يعني من أغاليق الناس في فهم الكلام، عدم معرفة مجازه من تحقيقه، هكذا مجازه من تحقيقه، فقال إن البخاري يقول بالمجاز. والحق أن هذه العبارة موجودة في كلام البخاري، لكنه لا يعني بها المجاز المصطلح عليه، وإنما يعني بها الذي يجوز بين الناس. وقد صرح بهذا في أثناء الكلام، فمثلا جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا، فقال مجازه الذي يجوز بين الناس، ها الذي يجوز بين الناس، وتحقيقه أنه الفرة سريع الحد، مجازه الذي يجوز بين الناس، وتحقيقه أنه الفرس سريع في الأكل. مجازه عبر هنا قال الذي يجوز بين الناس، يعني يجوز استخدام هذا بين الناس في الدول، وتحقيقه أنه الفرس سريع الأكل. لو كان مراده هنا بالمجاز قسيم الحقيقة لكان قوله تحقيقه هو المجاز، لأنهم عندما يكون يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يقولون هذا مجاز. طيب ما هي الحقيقة؟ يقول الحقيقة البحر الماء المستقر الكثير، والفرس سريع العدو هو المجاز. البخاري يقول تحقيقه الفرس سريع العدو، فالذي يجعلونه مجازا يقول البخاري انه هو تحقيق الكلام. فمعنى مراد البخاري رحمه الله بقوله مجازا من تحقيقه ما يجوز في اللغة ومعنى، التحقيق هو المعنى والمجاز هو ما يجوز في اللغة، أي الأساليب الجائزة في اللغة. فلا يثبت عن أحد من المتقدمين أنه قال بالمجاز المصطلح. القول الثاني قالوا المجاز واقع في اللغة دون القرآن، المجاز واقع في اللغة دون القرآن، وقال بهذا طوائف من السلف والخلف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن كان قصده إن المجاز المصطلح عليه يقع في اللغة ولا يقع في القرآن فهذا تناقض، لأن المجاز إذا ثبت في اللغة فهو أسلوب يصح أن يقع في القرآن، لكن إن كان مراده بالمجاز هنا اصطلاحا خاصا به وهو المبالغات والأكاذيب، طبعا في اللغة تقع المبالغات والأكاذيب، يأتي الشخص ويقص عليه قصة خرافية، هذا يقع في اللغة ويجوز في اللغة، لكنه لا يقع قطعا في القرآن. فإن كان مرادهم بالمجاز هذا فهذا صحيح، لكنه ليس الاصطلاح المتفق يعني المصطلح عليه عند المتأخرين. والقول الثالث المجاز غير واقع في اللغة ولا في القرآن، وقال في هذا أبو إسحاق الإسرائيلي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الأمين الشيخ رحمه الله تعالى. أبو الكويت بن إمداد يكتب مع أصحاب القول الثاني إنه قال فيه أبو إسحاق الإسرائيلي من الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن ابن القيم الشيخ الامين السنسيطي رحمه الله الشيخ. ليس المجال مجال بحث المسألة مسألة أصولية وتطبق في كتب الفقه، لكن ننبه إلى بعض النقاط. النقطة الأولى أنه لم يصح فرق بين الحقيقة والمجال عند القائلين. كل ما ذكروه من فروق بين الحقيقة والمجال لا تصح، بل هي مخرومة بأمثلة تدل على الحقيقة. فكلما ذكروا علامة يقولون يفرق فيها بين الحقيقة والمجاز كرمت بمثال يخرم هذا الفرق، وهذا مما يدل على عدم الصحة. القاعدة يا أخوة، إذا لم يوجد فرق صحيح بين القسيمين دل على عدم الصحة. القسيمان المختلفان إذا لم يوجد بينهما فرق صحيح دل على عدم الوجود، لأنهما لا يمكن أن يكونا قسيمين إلا بفرق بينهما. الأمر الثاني أنه لم يستقم دليل للقائلين بالمجاز، لم يستقم دليل للقائلين بالمجاز، وما استدلوا به من القرآن لا يخلو من حاله، إما أن ينازعوا في معناه أن المعنى الذي ذكروه ليس صحيحا، أو ينازعوا في تسميته مجاز بكونه مجاز. فمن الأول قولهم في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، قالوا هذا مجاز، مجاز والمراد به أنه سيبقى. لماذا؟ قالوا لأن الجدار لا إرادة له، وهنا ينادعون في هذا، ينادعون في هذا. ما الذي دلكم على أن الجدار لا إرادة له؟ والله عز وجل يقول يريد أن ينقض. بل إنا نقول إن في الجمادات ما لا نعلمه، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم نصوح ذا الحب، فقال أحد محبنا ونحبه، فأحد محبنا هو ونحبه نحن، وحبه مقابل حبه، فثبت من جبل الحب، وثبت عنه أنه تحرك، وقال اثبت أحد. فدل ذلك على أن الله عز وجل له بخلقه شؤون ولا شك في ذلك. وقد ذكر النووي رحمه الله أن الحب من جبل أحد حقيقة، أنا يجب اعتقاد أن أحد يحب المسلمين، فمع النووي ذكر أن هذا حقيقة، أنا يجب اعتقاد هذا. فإذا ثبت الحب للجبل فما المانع أن تثبت الإرادة للجبل؟ ومن الثاني الذي يثبت فيه المعنى لكن ينازعون بكونه مجازا، قوله تعالى واسأل القرية، لا شك أن معناها واسأل أهل القرية، لا شك أن معناها واسأل أهل القرية، لكن هم ينازعون في كون هذا مجازا. لماذا؟ لأن القرية تطلق في الحقيقة ويراد بها البناء، وتطلق في الحقيقة ويراد بها الأهل، يعني البناء حقيقة والأهل حقيقة وكل في موضع كما يقول شيخ الإسلام. فإذا قيل اسأل القرية سلام رحمة الله، لم يفهم عاقل اسأل الجدران والحيطان، وإنما يفهم اسأل أهل القرية. فهذا هو الحقيقة التي لا يفهمها، لا يفهم عاقل إلا هذا المعنى. وإذا كان محل نزاع، يعني حتى لو لم يسلم الكلام الذي يقال له، إذا كانت محل النزاع لا يجوز به الاستدلال، محل النزاع لا يجوز به الاستدلال، فيسقط الاستدلال بهذا. النقطة الثالثة سنشير إليها وهي النقاط المهمة، دحض قول بعض القائلين إن النزاع بين النافين والمثبتين للمجاز لفظي، وقد قال بعض الاصوليين ان المجاز ان الخلاف لفظي، لانه وجد انهم قد يتفقون على معنى من المعاني، هذا يسميه حقيقه وهذا يسميه مجاز، فقال النزاع لفظي، وهذا ليس بصحيح، لان النزاع اللفظي لا يكون الا اذا كان النزاع في العباره دون الاحكام. إذا كان النزاع في العبارة دون الأحكام، الحكم متحد والاختلاف في التعبير. تقول لي يا سليمان ويقول زيد يا أبا عبد الله، شخص واحد والتعبير اختلف، هذا نزاع الأحكام. أما إذا كان النزاع يترتب عليه الأحكام فإنه لا يقال له، وهذا يترتب عليه احكام، ومن اقربها في ذهني صحه النفي. القائلون بالمجاز يقولون يصح نفي المجاز، فاذا قلت رايت اسدا يرمي لقائلا ان يقول لك انه ليس اسدا، لقائلا ان يقول لك انه ليس اسدا، فيصح نفيه ولا ينكر هذا النفي. وعند الناسين للمجاز لا يصح حاله. فلو قال الشخص رأيت أسدا يرمي فقلت له ليس أسدا، فقال لك أنا لم أقل أسدا يرمي وإنما قلت أسدا يرمي، فلا يصح نفيه عند النافين لي، وهذا حكم. فالنزاع يترتب عليه أحكام، وما يترتب عليه الحكم لا يكون نزاعا له. ثم كما ذكر ابن القيم رحمه الله لا يصح ان يقال ان هذا النزاع لفظي، لانه لم يصح التفصيل اصلا، لم يستقم التفصيل اصلا كما ذكرت قبل قليل. السلام ورحمه الله وبركاته. انه لا يوجد دليل او لا يوجد فرق صحيح بين الحقيقه والمجاز حتى يصح. ثم ذكر شيخ الاسلام كلاما جميلا انه اذا كان النزاع لفظيا وقلت انت انه ان النزاع لفظي، فاذا كان النزاع لفظيا وعندنا تعبير لم يعبر به السلف وتعبير عبر به السلف، فالتعبير بما عبر به السلف اولى اذا لم تترتب على التعبير المحدث نفسه. يعني يقول انت تقول النزاع لفظي، نحن نقول لك طيب المجاز هذا لم يعبر به ولم يرد في عباراته الا الحقيقه، فالتعبير بتعبير السلف اولى من التعبير المحدث اذا لم يترتب على المحدث ما سبق. هذا من باب الأولوية، وإذا ترتب عليه مفسدة تعين التعبير بالنقل. ولا شك أن تعبير المجاز قد ترتبت عليه مفاسد عظيمة جدا، ومنها ما أدخل في العقيدة من فساد بسبب هذا القول، حتى سماه ابن القيم رحمه الله طاغوتا من الصواب. وهذا جميل، وفيه إلزام للقائلين بأن النزاع لفظي. إذا قلت إن النزاع لفظي وجب عليكم أن ترجعوا إلى ما نقول، وهو ترك هذا التعبير لأن هذا التعبير تترتب عليه. نقطة أخرى نشير إليها، عندنا الآن في المجاز والحقيقة. المجاز لفظ محدث وله معنى عند القائلين به، ولم يقوله السلف الصالح رضوان الله عليه. فإذا وجدنا تعبيرا عبر به السلف ويقابله تعبير لم يعبر به السلف، فتعبير السلف أولى، تعبير السلف أولى. إذا لم يترتب على التعبير الجديد ما افتدى، كان مجرد اصطلاح، فشك أن القول بتعبير السلف أولى من قول تعبير السلف. لكن إذا ترتبت عليه مفسدة فإن القواعد الشرعية تقتضي أن يترك، لأنه ترتب عليه فساد، ولا شك أن قولة المجاز قد ترتبت عليه مفاسد عظيمة، فكان الواجب أن يترك هذا طبعا. نقطة أشيرية أخيرة وهي أن القائلين في المجاز على وهي نقطة ينبغي أن تكتبين أن القائلين في المجاز على حكم قال في المجاز مع فساد أصوله وانحراف عقله كابن جنة قال في المجاز مع فساد أصوله وانحراف عقله كابن جنة صاحب الخصائص الذي يعد من غلاة المعتدين، وهو طبعا يثبت في كتابه الخصائص أن أكثر اللغة مجاز وعندما تحدث عن هذا عن المجاز جاء من أمثلة بمذهب المعتزلة، الآيات التي تتعلق بمذهب المعتزلة جاء ويتكلم عنها في المجاز ليثبت منهج المعتزلة على مقتضى اللغة في ذلك. ولا شك أن هؤلاء مبصرون نفسكم. وقسم قال ابن المجاز مع صلاح عقيده وصحة أصوله لكنه اجتهد في المسألة فظهر له أن المجاز واقع، وهؤلاء لا شك أنهم مجتهدون مأجورون على اجتهاده وإن أخطأوا فيما يظهر لهم، فلا يبرر أولئك بسلامة هؤلاء ولا يؤخذ هؤلاء بجريرة أولئك، بمعنى أن لا نعمم الفساد على القائلين بالمجاز ولا نبرر القائلين بالمجاز لوجود من هم أصحاب عقيدة وأصحاب عقيدة السلفية ومن أجل سوء، وهذا أمر ينبغي أن نتنبه إليه لأن بعض المتكلمين اليوم في المجاز يقولون هذا قال به بعض من يعني يعرفون بنصرة عقيدة السلف ويريدون أن يعمموا هذا ويسحب على الجميع، وهذا باطل. كذلك بعض من يقولون بانتقاد المجاز يحملون على كل من قال في المجاز، وهذا كذلك ليس بصحيح، بل كل قوم حكم بحسب ما يظهر من حاله. هذه بعض النقاط المهمه التي احب تذكر اليها في مساله المجاز، وكما قلت بسط هذه المساله مكتوب في كتب الاصول وبحثها في رساله القواعد المشتركه بين اصول الفقه والقواعد الفقهيه، ولي فيها بحث حالي ان شاء الله وهو حول المجاز في مجموع فتاوى حفظ الكتاب الكبير، وذلك رد على القائلين ان شيخ الاسلام الكبير في مجموع الفتاوى تناقض، فاحيانا يثبت المجاز واحيانا ينفي، وهذا ليس بصحيح لكنه يقال وقد كتب في الكتب وسمعناه من بعض فتاوتنا القائلين بالمجاز، فان شاء الله في هذا وهو في دورة في رجاء نصر الله. ايه ما معنى هذه القاعدة؟ الحفظ في الكلام معنى القاعدة عند المثبتين للرجاء ان الراجح في الكلام ان يحمل على الحقيقة، لان ما لا يحتاج الى قرينة او لا يحتاج الى أن الراجح في الكلام أن يحمل على الحقيقة، وأن ما لا يحتاج إلى قرينة أولى مما يحتاج إلى قرينة. ويقابل هذه القاعدة عندهم قاعدة أخرى قالوا فيها إذا تعذر في الحقيقة يصار إلى الكلام، إذا لم يمكن استعمال الكلام في الحقيقة فإنه يطرح المعنى إلى الكفر، إذا تعذرت الحقيقة لغة أو عادة أو شرعا يقرأ سؤالك إلى المجاز في الأخيرة إن شاء الله. أما عند الناسين للمجاز فمعنى القاعدة أن القاعدة المستمرة المنضبطة في الكلام أن يحمل على ما تفهمه أم أفهامه. عند أن القاعدة المستمرة المنضبطة في الكلام أن يحمل على ما تفهمه الأذهان منه عند الكلام. إذا سمعت الأذهان الكلام ماذا تفهم منه؟ هنا يحمل الكلام. من أمثلة هذه القاعدة ومن فروعها قالوا لو وقف الفرد أن هناك راجح يؤمن به ومرجوح يصار إليه عند تعذر الراجح. أما هنا فهي قاعدة ثانية، لا يوجد عندك شيء تأخذ به الآن ثم تتركه إلى غيره. وسيأتي الآن يعني أمثلة الآية. من فروع هذه القاعدة قالوا لو وقف على أولاده، لو وقف على أولاده فإنه يحمل على أولاده من تركه يعني مجاسرة دون أولاد أولاده، دون أولاد أولاده. لأن الحقيقة أنت في الحقيقة في الأولاد أولاده من تركه. وعند الناظرين المجاز كذلك أنه يحمل على أولاده من كل، لأن السامع إذا سمع منه قوله أو قصد على أولاده يفهم ذلك أولاده بقلبه مباشرة. هذا القاعد إذا وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاده، وقف على أولاده وقد مات أولاده وبقي أحفاده، هنا يقولون تحمل على أولاد أولاده لأن الحقيقة تتعذر أنه سيطار إلى أولاده. وعند الناظرين للمجاز هو حقيقة أولاد أولاده لأنه لو سمعه من يعرفه لما فهم منه إلا أولاد أو لا فوقا على ذلك. من ذلك إذا قال والله لا آكل هذه النخلة، والله لا آكل هذه النخلة، قالوا يحمل على المجاز وهي الرطب. فلو فهم الحقيقة أنه عندما يقول القائل آكل النخلة أنه يأكل جذعها وأوراقها فقالوا يحمل على المجاز لأنه يتعذر أن يأكل جذعها وأوراقها. أما الناظرون للمجاز فيقول هذا حقيقة في أكل الرطب، لأنه لا يفهم عاقل من العقلاء من أكل النخل أنه يأكل جذعها أو يأكل أوراقها. فالنخلة عندما تقرب هكذا لها معنى، وعندما تقيد في الجملة لها معنى آخر. عندما يقول شخص والله لا آكل نخلة لا يفهم العقلاء منه إلا أنه لا يأكل الرطب، ولو قال آخر والله لا أرتقي نخلة لا يفهم العقلاء منه إلا أنه يصعد على الرطب. من الذي فرق بين النخلتين؟ هو الفكرة. وهذا حقيقة وهذا حقيقة، وهذا حقيقة وهذا حقيقة. فهذا ما يتعلق بقاعدة الأصل في الكلام. يقولون انه يتعذر في الحقيقة يحمل على النظر. أما المسكتون والمعبود بالمجاز فيقولون الكلام يحمل على ما يفهم منه، وهذه قاعدة مستقرة لا يحتاج إلى أن ننتقد، لأن القائلين بالمجاز عندهم خطوات. الأمر الأول الحصول، ما في لا نستطيع أن نضبطها ننتقل إلى الحصول. فكان الرسول عندما يقول الشخص والله لا آكل نخلته، لو ننظر هل يستطيع أن يأكل النخلة؟ لا يستطيع، يتعذر، ننتقل إلى أنه الرسول. فهذا الحقيقة هذا مستفيد من فائدة، وهو الرد على بعض المتخلفين الذي إذا قلت له إن المجاز ليس بواقع، قال لك ما رأيك إذا قال شخص شربت البحر؟ هل معنى هذا أنه شرب كل البحر وأمسك البحر وشربه؟ ويظن أنه ألتمس الحجر بهذا البحر. وجوابه من أبسط الأسئلة، وهو أن يقال له وهل يفهم عاقل في الدنيا منذ أن خلق الله آدم إلى أن ينسى الله من علينا من قولك شربت بحرا أنك شربت البحر كله، حتى ننظر ونقول هذا هو الحقيقة ثم ننتقل إلى المجاز إذا تعذر؟ لا يفهم أي عاقل في الدنيا ولن ينفرد ذهن قط إلى أنه شرب البحر كله. قال لا، ولا يخطر في ذهنه عاقل مجرد خطوة. ولو قال شخص انه يخطر في قوله شربت البحر كله لقيل انه مجرد، أو لا يستقل في ذهنه؟ على كل حال يعني نستمر بأدلة كثيرة، نستمر بأدلة كبيرة جدا، لكن هي ما تقصد عدة أحكام منها، إلا أن المعنى الذي ذكروه ليس بصحيح، أو أن ما سموه مجازا ليس مجازا، إنما هو في الحقيقة هو حقيقة الكلام. فقد جمعت الآيات التي ذكروها في دارة القواعد وبينت هذا الأمر في جميع ما أوردت. أن المجاز لا يعرف إلا عن طريق التوقيف عن أهله، وهذا بالحقيقة وهم، ولأنه لم يأتي عن أهل اللغة إن هذا مجاز وهذا حقيقة. فأنا أشرت إشارة مجملة فقط، لأن كل ما قالوا أنه يفرق فيه بين الحقيقة والمجاز منقطع، ومن ضمن هذه النقطة قال يفرق بين الحقيقة والمجاز في نقطة أهل اللغة، وأهل اللغة هم المتقدمون قبل القرن الثالث، فهذا لا يوجد ولا حرف يدل عليه الكلام قبل الكلام. إذا قال أن المجاز أسلوب عربي قد أثبت المجاز، وكما قال شيخ الإسلام أثبته أسلوبا لغويا في لغة العرب ونظره في القرآن ومكانه، لأن القرآن كتاب عربي، وكما قال لكنهم لا يريدون في هذا، وإنما يريدون في المجاز ما في اللغة من مبالغات وأكاذيب وأساطير ونحو ذلك. ويذكرون ما يذكرهم في المؤلف ويطرحونه على وجهه، ولذلك مثلا يرون هو شرح لابي السعود على ما اورده وعلى المذهب الموجود في المذهب، كذلك احيانا يذكرون من باب التنجم مع الخطب، من باب التنجم مع الخطب في العباره، فهم لا يذكرون، وهذه الالفاظ المجمل والقاعده أن المجتمع يرد من المبين، ولا يتبع المدلل به ومثل هذا ما وقع في فرنسا وإنما قالها خوفا من الله. فأسامة رضي الله عنه عمل بالطاعي فقتل، والأنصاري أخذ بالأخر وكف عنه. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة رضي الله عنه أنه عمل بالله وترك الأصل، فدل ذلك على أن الأصل في الشرع أن يعمل بالأصل إذا عارضه، إلا إذا قوي الظاهر فأصبح مكاذب الأصل، فإنه إذا يقدم على الأصل. إذا الاحتمال المرجوح جاء دليل رجحه حتى أصبح أرجح من الأصل فهنا يقدم، وسيأتي لكم أعطيكم مثالا لتوضيح الأصل. الأصل براءة الذمة، أليس كذلك؟ براءة الذمة، شهادة الشاهدين، ماذا ينتج منها؟ ينتج منها نعم ظن غالب بثبوت الحق. فجاء رجل وادعى على رجل انه اقترب منه 1000 ريال وجاء بشاهدين، جاء بشاهدين شهد انه اقترب منه 1000 ريال. عندنا هنا اصل وهو البراءة، عارضه ظاهر وهو شهادة الشاهد. هنا في هذا الحال يقدم الظاهر على الاصل ويحكم بلزوم الأجل. لماذا؟ لأن الظاهر هنا قد تقوى لأنه حجة شرعية، شهادة الشاهدين حجة شرعية فأصبحت قوية بدليل قوي فغلبت الأصل. إذا الأصل أن يعمل بالأصل إلا إذا قوي الظاهر بدليل قوة تغلب بها على الأصل. وسيأتي تفصيل يشير إليه الناظر. لابد أن يكون جميلا قويا وسيأتي إن شاء الله، لكن مثل نبي المثال يبين لك. لا الأصل معروف، يعني مثل ما قررناه الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، الأصل ما هو؟ الأصل هو القاعدة المستمرة. لو تعارض مثلا الأصل في الأشياء الإباحية، لو تعارض الأصل براءة الذمة، لو تعارض الأصل في الأمور العارضة العدل، فمعرف ظاهر الاحتمال واضح. نعم إذا كان الذي يعارض الأصل مجرد احتمال، مجرد شك، لا يوجد ما يثبته، كما لو شك في الحدث او شك في الطلاق او شك في النكاح او شك في العتاق او شك او شك، مجرد احتمال، هذا جزما وباتفاق يقدم الاصل. الا مسألة الحدث عند المالكية او على تعرض لها بعد حديث الله. هذه كالمقدمة للكلام، الاصل اذا عرضه احتمال مجرد لا عذره. نعم ان كان الظاهر حجة شرعية، قال ابن رجب في القواعد وهي قول من يجب قبوله قوله، قول من يجب قبوله قوله، يعني لا اعتقد الظاهر بقول من يجب قبول قوله فانه يعمل به. وامثله هذا كثيره جدا، منها ما قدمته مساله الشهاده مع اصل براءه، كذلك مساله اليد على الملك مع الاصل. اليد على الملك إذا ادعى شخص على آخر أنه يعني أن البيت له، وهذا الرجل المدعى عليه واضع يده على هذا البيت وتاته، هنا عندنا الأصل عدم الملك، لأن الملك أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل عدم الوجود. لكن من يجد هنا حجة شرعية ثابتة بالإجماع، أن يجد حجة شرعية ثابتة بالإجماع، فيقدم الظاهر على الأصل، فيحكم بالبيت لمن يده عليه ما لم يكن دليل على عدم ذلك. كذلك مثلا سقوط دخول رمضان بشهادة العدل على الصحيح أو بشهادة العدلين على مختاره بعض أهل العلم. الأصل عدم دخول الشهر، لكنه يسقط بشهادة العدل على الصحيح أو بشهادة العدلين، يسقط بالظاهر، لأن هذا الظاهر قد اعتبر في التمرين والحجة الشرعية. كذلك ذكر ابن رجب في قواعده، وحقيقة من أفضل من يتعرض لهذه المسألة ابن رجب في قواعده، فذكر أمثلة منها: إذا أخبره عدل بطلوع الفجر في رمضان وجب عليه، جاء عدل وطلع الفجر طلع وجب عليه المسلم، مع أن الأصل بقاء الليل، لكنه هنا بحجة شرعية، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتماده على غروب الشمس على شهادة رجل، وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. كذلك سجود غروب الشمس في إخبار العدل، لو جاء عدل في رمضان وقال الشمس غربت وهو عدل في قصر، يجوز لك أن تأخذ بقوله وأن مع أن الأصل بقاء النهار، وقول هذا العدل ظاهر لا شك أنه ظاهر، لكنه معتبر لأنه معتبر شرعا. وهكذا فيما يتعلق بهذه المعتبر الشرعي. يأتي سؤال الأمر: هل لابد أن يكون معتبر الشرعا؟ هذا جوابه في الضيوف الثاني. أو يعتبر الظاهر بالعادة، فهنا في هذه الحال يقدم الظاهر. مثاله ذكر الشافعية، قالوا: لو جرت العادة بخلط أواني الفخار بالسرجين النجس، السرجين النجس مثل روث الحمير مثلا أعزكم الله، إذا جرت عادة من يصنعون الأواني أنهم يخلطون الفخار في السرجين النجس، فإنه يحكم بنجاسته، مع أن الأصل الطهارة، لكنه ها هنا تعبد الظاهر بسبب القول وهو العادة المنفردة في البلد. كذلك قال: الحمام الذي اضطردت العادة بالبول فيه، الماء الخارج منه يحكم بنجاسته، الحمق مع أن الأصل الطهارة، لكن ها هنا جاء ظاهر قوي اعتمد بالعادة المنفردة. وكذلك إذا وجد الإنسان مثلا اليوم ماء متسربا في الشارع، وكانت هناك يعني مكان لتفريغ قاذورات بني آدم يتصل به، فإنه هنا يقال بالنجاسة، يقال بالنجاسة، لأنه وإن كان الأصل الطهارة لكنه هنا وجد ظاهر قوي تسوده العادة. وهناك مسألة وقع فيها النجاة، ظاهر تسوده العادة وقع فيها خلافها، وهي مسألة: لو ادعت الزوجة بعد بقائها مع زوجها مدة طويلة عدم وجود امرأة عاشت مع زوجها 5 سنين 10 سنين، ثم ادعت على زوجها أنه لم يعطها عندنا أصل، وهو الأصل في الأمور العارضة العدم، ووصول النفقة أمر عارض، فالأصل فيه العدم، وعندنا ظاهر وهو وصول النفقة، تسمته العادة، لأن العادة أن الرجل يبقى مع زوجه في السنين أنه ينفق عليه. هنا قال الشافعية والحنابلة في القول وهو أن القول قوله ولم يأخذ بالظاهر، لأن العادة عندهم لم تثبت الظاهر حتى يقوى على. أما المالكية والحنفية فقالوا بالظاهر، وقالوا إنه لا يقبل قولها بل يرد. ونصر هذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين نصرا كبيرا، وقال كيف يعمل بأصل تبطله العادة والعرف والظاهر المقطوع به؟ امرأة مع زوجها 5 سنين ثم بعد 5 سنين تدعي أنه لم يعطها نفقة طوال 5 سنين الماضية، هذا في الحقيقة الظاهر يكذبه، لأنه لو كان لا يعطيها نفقة لدعى، فقول ما لا تدعي يدل على أنه كان يعطيها نفقة. ثم إن العادة جرت، والعادة مضطردة بين الأزواج أن الزوج ينفق على زوجها. ابن القيم رحمه الله يقول يعني كيف يعمل بأصل كذبته العادة والعرف والظاهر القوي المقطوع. ثم ذكر رحمه الله عبارة وهو أن المسائل التي جرح فيها الأصل بظاهر قوي لا، المسائل الشرعية التي جرح فيها الأصل بظاهر قوي لا تحصر في الشريعة. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني اختار قول المالكية وهو أن قولها يرد ولا يقبل اضطرادا للقاعدة، وهو أن الظاهر هنا قد تقوى بالعادة فيعمل به. كذلك قالوا إذا اعتمد على سبب القول حتى لو لم يكن عادة يمثل له الفقهاء بالنكاح، يقولون من وجد حيوانا يبول في ماء ووجد هذا الماء عندنا هنا الأصل في الماء طهارة، ولكن وجد سبب قوي يخلط هذا الظاهر وهو أن تغير الماء بسبب بول الحيوان، وهو أنه وجد الحيوان يبول في ماء، لأن تغيره قد يكون بسبب البول وقد يكون بسبب طول المخ، قد يكون بسبب طول المخ وقد يكون بسبب البول، لكن الظاهر أنه بسبب البول، فهذا ظاهر فنجده دليل القول وهو أنه رأى هذا الحيوان يبول في الماء، فهنا يعمل بالأصل الظاهر ويترك الأصل. الأصل عند الجماهير هو العدالة، لكن إذا ثبت الجرح فإنه يقدر، فإذا تعارض الأصل وهو العدالة مع الظاهر وهو الفقه، وكان الظاهر يخرجه قراءة فقهية فإنه يعمل بالظاهر، ما لم يقل الظاهر ضعيف، ما لم يقل الظاهر ضعيفا. الأصل في المسلم العدالة عند جسد، وأما الأصل في الإنسان فهذا أمر آخر، لكن في المسلم عند جماهير أهل العلم الأصل العدالة، ومن أنا ولذلك أنا أقول عند جسد من أهل العلم حتى من أهل المصطلح من قال الأصل عدم العدالة أصل الجرح، لكن هذا الحديث أخر، وإن قاله ما قاله كان الأمر كله كبير كما تقول. يعني إن كان الظاهر تقوى بسبب ضعيف فهنا الأصل أنه يقدم الأصل على الأصح، قال عنده الأصح في المسجد، ولا شك أنه هو المقدم وهو القاعدة الشرعية. ولذلك هو عند الحنابلة تقدم هكذا بدون يعني خلاف فيه. مثال لو شك بعد ضراء العبادة ظن أنه ترك شيئا منها فإنه يعمل بالأصل وهو أن الأصل وقوع العبادة منه صحيح ولا يلتفت إلى هذا الظن. بل قال ابن رجب رحمه الله ولا يعمل بغلبة الظن ولا يعمل بغلبة الظن فإنما يعمل بالأصل. وهذا يمشي على الأصل أنه يقدم الأصل ما لم يتقوى الظن لكنه لم يتقوى حتى يترجح ويقضي على الأصل. نعم هذا يعود إلى ما تقدم أن الظاهر إذا اعتقد بسبب قوي لكن هنا قال منضبط وأن السبب قد يكون قويا لكنه لا ينضبط وإنما يتخلف. ولذلك ذكر الصدق يقول قلنا منضبطا لنخرج دعوى البر الشقي على الباجر الشقي بدرهم فإنه يقبل إنكاره لأن كذبه ليس منضبطا. لو أن رجلا عدلا ثقة بينا ادعى على شخص أنه أخذ منه جاهلا قال الشخص فاجر ومعروف بالكذب لكن هنا إذا أنكر يؤخذ بإنكاره. لماذا؟ لأن كذبه ليس منضبطا بمعنى أنه ليس دائما وإنما قد يقصد. ولهذا الظاهر هنا لا يعمل به وأنه ليس السبب الذي اعتبر به منضبطا وأنه لا بد أن يكون السبب منضبطا. هذا توصف يعني به السبب هذه مسألة إذا تعارض أصل وأصل لا انتهينا من الظاهر والأصل. إذا تعارض أصل وأصل أيما يقدم؟ مثل ابن القيم رحمه الله لهذا بمسألة إذا شك في الحدث تعارض أصلان الأصل بقاء الطهارة والأصل بقاء الصلاة في الجنة. الجمهور أخذوا بأصل بقاء الطهارة ومالك رحمه الله أخذ بأصل بقاء الصلاة في الجنة. فمالك رحمه الله قال يتوضا اذا لم يكن تطهير الكفر لان الاصل بقاء الصلاه في السنه فلا بد ان تقع تطهير. والجمهور قال لا يجب الوضوء لان الاصل بقاء الصلاه وما تعارض اصلان. كذلك من الامثله التي يذكرها الفقهاء اذا كشفنا في دم البراءين هل هو قليل او كثير؟ هنا قالوا تعارض اصلان الأصل اجتناب النجاة الأصل اجتناب النجاة ولا والأصل في دم البراغيث العفو الأصل في دم البراغيث العفو فتعارض أصلاً فأيهما يقدر؟ هذا يرجع إلى الترجيح بمعنى أن الناظر ينظر فإن وجد مرجحاً يرجح أحد الأصلين رجح وأخذ وهو ما يذكره في الدروس السابقة. فإذا تعقد الأصل بظاهر يقوي او بدليل يقوي فانه يرد. فمثال ذلك ما ذكره ابن رجب رحمه الله من انه اذا وجد نجاسة وشك هل هي قبل الصلاة ام بعد الصلاة. طبعا هذا مبني على القول لان من صلى بنجاسة وان كان جاهلا دعاء لا تصح الصلاة وهذا خلاف ما نختاره في المسألة. لكن على هذا القول وجد نجاسة في ثوبه بعد الصلاة وشك هل لحقته قبل الصلاة صلاة أو بعد الصلاة تصح صلاة. قال يقال بصحة الصلاة يقال بصحة الصلاة وتعارض هنا أصلا. الأمر الأول قال بقاء الصلاة في الجنة الأصل الأول بقاء الصلاة في السنة حتى تقع تقع والأصل الثاني أن النجاسة لا تقارن الصلاة. الأصل أن النجاسة لا تقارن الصلاة بل هي منتقلة عنه، يعني أنها ليست موجودة. الأصل أنها ليست موجودة، والأصل بقاء الصلاة في الذمة حتى تقع. قال: وتعبد أصل الصحة بظاهر القول، وهو أن ظاهر فعل المكلف، الظاهر من أفعال المكلفين الصحة. فقال عندنا الآن تعارض أصلاً: الأصل بقاء الصلاة في الذمة حتى تقع. فكان يقتضي هذا أن نقول إنه لا بد أن يعيد الصلاة. والأصل الثاني العدم، عدم النجاسة، أن النجاسة أمر عارض والأصل فيها العدم، لكن أصل العدم تقوى بظاهر، وهو أن ظاهر عبادة المكلف أفضل، ظاهر عبادة المكلف أفضل، فيضمن هذا الأصل مع الظاهر ويرجع على الأصل الآخر، فنقول إنها تقوى. طبعا هذا المجال كما ذكرت مبني على مسألة أن المكلف إذا صلى بنجاسة لا يعلمها وكانت موجودة أو كانت موجودة ونسيها أنه يجب عليه أن يعيد، وهذا ليس بصحيح بثبوت ردي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعال المشهور. كذلك من هذا الأصل، هذا الظاهر في عبادة المكلف الصحة حتى يأتي ما ينقض هذا الظاهر. وذلك قالوا انه لو ادى العباده ثم شك فيها انه لا يلزم ان يكفي، لان الظاهر ان عبادته وقعت على الصحه. لا، هذه لا ليست يعني متاخذه هنا. فاذا تعرض الاصل بظاهر او بدليل فانه يرد على الاصل، اي ان المساله مساله شرك، ان الاصل مساله يعني يذكرون أمثلة كثيرة منها لو مسألة الماء، مسألة الماء إذا وقعت في النجاة فشك هل غيرته أو لم تغيره، فيعني يذكرون الأصل في الماء الطهور، والأصل في النجاة إذا وقعت في الماء أنها تغيره إذا كان قليلا، وكذلك إذا كان كثيرا على ما يختار الشافعية والحنابلة. الشاهد أن القاعدة في تعارض الأصلين أنه ينظر فيه إلى المرجح، ولا يوجد أصلان يتعارضان ولا مرجحا يقدمان، لكن يحتاج إلى تفصيل ونظر حتى يقدم المرجح. كما لو كانت العادة غير مضطردة تقع ولا تقع. Thank you. قلت من أصحاب الشافعي، أنا أشوف أن الاختبارات يعني القرآن. وكما تلتبنا فأنا وعندها بس